Yeah.

اللهم صلح في النفس. لا يحب الله وما يحبه Oh, النبي يا شيخ. الله يفتح عليك أولا، اللهم زيدك من نعيم الله، اللهم يفتح عليك وارحم الفقير صاحب النية الطيبة. حياة النبي يا شيخ لا تحرم عليها، هذا خطر النبي. لا يؤمنك Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm.